16/3/2012. سيدي يا رسول الله غوثا وبابا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حبيب الله عذل العاذلون فيك ولاموا عذل فيه حبيب لك الصدر كلام ربك فيه علم وحكمة واحتكام. لك قلب حكى الصبا فيه نور وبهجة فيه نور وبهجة وهو يا الناس والجلال. شافعونا في حشرنا